قدم ما قل وجل مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الوقفات وما فيها مما قل وجل من الكلمات. حديثنا اليوم عن الحياة. إن السعادة تكمن في متعة الإنجاز ونشوة المجهود حين يبدع صاحبه. إن الاتجاه الذي يبدأ مع التعلم سوف يكون من شأنه أن يحدد حياة المرء في المستقبل. ليس هناك وصف للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفعالية والتأثير. إنما تحصل عليه من دون جهد أو ثمن ليس له قيمة، وإذا لم تفشل فلن تعمل بجد. وما الفشل إلا هزيمة مؤقتة تهيئ لك فرص النجاح. الهروب هو السبب الوحيد في الفشل. قد يتقبل الكثيرون النصح، لكن الحكماء فقط هم الذين يستفيدون منه. عليك أن تفعل الأشياء التي تعتقد أنه ليس باستطاعتك أن تفعلها. من يعيش في خوف فلن يكون حراً أبداً. الرجل العظيم يكون مطمئناً ويتحرر من القلق، بينما الرجل ضيق الأفق فعادة ما يكون متوترا. الحياة كما يقولون ديون، قد يتأخر سدادها بعض الوقت، لكنها دائما واجبة السداد في الدنيا أو في الآخرة. ما قل وجل. مع تحيات أحلام أبو نوارة، جيهان الريم.